الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسبقهم من أنبيائه ورسله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قد أنزل الله عز وجل علينا في كتابه القرآن من الحروز ما فيه حفظ لنا ولأهلينا وأولادنا وأملاكنا، وفيه شفاء لأدوائنا وأمراضنا الظاهرة والباطنة، وأعظمها شفاء لها من الكفر والشرك والنفاق، وهو شفاء أيضا للأمراض الحسية مع شفائه للأمراض المعنوية. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذكارا نبتدئ بها نهارنا وأذكارا نختم به نهارنا ونبتدئ بها مساءنا وأذكارا عند نومنا وعند دخول منازلنا وخروجنا منها ودخول المساجد والخروج منها ودخول الخلاء والخروج منه، وأذكار عندما يرى العبد ما يسره من إنسان أو بهيمة أو من ملك أو عقار يحمد ربه جل وعلا على ذلك ويبرك له على أصحابه. بهذه الأذكار وبهذه الحروز تحرز فيها نفسك وتحرز فيها ولدك وأهلك ومالك من عيون العائنين ومن نظر الناظرين وكذلك من شياطين الإنس والجن وما أكثرهم. وفي خضم ذلك يا عباد الله، إذا بلي هؤلاء أو بعضهم بعين أو بسحر أو بتلبس أو بنحوه ذهب يستطرق أبواب الرقاة وأبواب الكهان وأبواب الكهان، وكذلك ذهب يستعطي في منامه المعبرين في رعب من علم وقلة من إيمان وفي جهل كبير يتعلق به. هذا الراقي ما الذي عنده ليس عندك؟ أنت أحوج إلى شفاء مرضك وإلى عافية حبيبك من هذا الراقي الذي ربما تطلع إلى ما تمده له بيمينك. نعم عباد الله، أنت تعرف الرقية، والرقية الشرعية قراءة الفاتحة إما مرة أو ثلاث مرات أو سبع مرات، وقراءة المعوذات مع قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة، وما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة المتعددة. بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل عين حاسد أو ذي نفس الله يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، وما جرى مجراها. أنت أيها المريض ويا صاحبه ووليه وحبيبه أكثر تعلقا بالله جل وعلا من هذا الذي ينظر إلى جيوبكم أو ما تمده أيديكم أو ينظر إلى عطف أنظار الناس إليه من مدعي التعبير أو مدعي الرقية الشرعية. هذه يا عباد الله مسائل جليلة يجب الانتباه لها وتعليق قلوبكم بالذي يشفي ويعافي سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته، مؤمنا بألوهيته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شك وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع عليه ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، إن من يعتقد أنه لا شفاء إلا من طريق هؤلاء الرقاة، أو أنه يستجري به الشيطان حتى يوهمه في المنامات فيذهب يعبرها عند هؤلاء المعبرين، ثم يهجولون به أنواع الهجولة ويذهبون به كل مذهب حتى يصدق هذه الأكاذيب أو يهول منها فيعتقد أن فيه من البلاء ما ليس فيه. وبالتتبع يا عباد الله، فإن نسبة عظيمة ممن يدعى أن فيهم سحر أو فيهم مس أو فيهم عين ناضلة، ليس فيهم إلا العافية، وإنما عاشوا وعيشوا بأنواع الأوهام حتى صدقوا هذه الكذبات وفخموها في قلوبهم واعتقدوها فيهم وفي أنفسهم. وأنت في غنى عن هذا كله يا رعاك الله، التزم ما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، واعلم أنك إن صليت الفجر مع الجماعة وصليت العشاء مع الجماعة فأنت في ذمة الله وفي حفظه وفي خيانته وفي عهده، فلا يطلبنك أحد وأنت في ذمة ربك. ثم إنه يا عباد الله من جراء ذلك أنه يستطال من هؤلاء إلى السحرة والكهان والمشعوذين. وكم من مدعي للرقية يسترزق بها على هؤلاء المساكين، استجر به الأمر إلى أن لعبت عليه الجن والشياطين فقالوا نحن جن مسلمون نعينك ونساعدك شيئا فشيئا، إلى أن يؤذوه ولا يخدمونه حتى يكفر ويشرك بالله عز وجل، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث